تحت شعار إحياء مآثر علماء الجزائر، تحت شعار إحياء مآثر علماء الجزائر. وعنوان المحاضرة الأولى التعليق على مقالة للشيخ ابن باديس بعنوان أساس الإصلاح العلم، من إلقاء فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله. وقبل أن نحيي الكلمة لشيخنا الفاضل، نود أن نشكر رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن وكذلك الجهاز الأمني المتمثل في الدرك الوطني وكذلك أهل هذا البلدة المضيافين، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء لأنهم سهلوا المهمة وسهلوا هذا الخير، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. ومما أوصى به إخواننا المشرفين على هذه الجمعية، جمعية الرحاب للشباب، بعض الأمور التي تحتاجها أمور تنظيمية. أولاً يقولون رجاء التعاون مع المنظمين من أجل السير الحسن لهذا الملتقى. ثانياً احترام سكان هذه البلدة وعدم إيقاف السيارات أمام مخارج البيوت والمحلات التجارية. ثالثاً إيقاف السيارات في مكان بعيد عن قاعة المحاضرات، كذلك عدم التجمع في محيط القاعة قبل وبعد المحاضرة، ولزوم سكينة داخل القاعة وتفادي الإكثار من الدخول والخروج والتنقل بين الصفوف والمحافظة على نظافة المكان. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بشيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. وأحيل الكلمة لشيخنا الشيخ عزيز، بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أشرع في المقصود، بودي أن أوجه سلامي وتشكراتي لهذه الجمعية وعلى القائمين عليها على دعوتهم للمشاركة في هذه الدورة أو في هذا الملتقى الصغير. كما لا أنسى أن أشكر كل من أسهم في تسهيل وفي إقامة مثل هذه الدورة التي تسعى بها هذه البلدية التابعة لمدينة تونس، وهم مشكورون على هذا الجهد المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا، أن يعين إخواننا على الإكثار من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي نتدارس فيها ما يصلحنا ويصلح حياتنا ويسهم في بناء هذا المجتمع الذي ننتمي إليه والذي هو بحاجة ماسة إلى هذا التنوير وهذا التقصير وهذه التوعية التي تعيننا ولا شك في تجاوز الصعاب، وتعيننا أيضا على تبصر الأمور وعلى القضاء على الآفات الاجتماعية التي تحيط بنا من كل جانب، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت وتنوعت فيه وسائل الهدم والتدمير والإفساد عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تفتك بعقول شبابنا، ومثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي يبث فيها العلم ويتناول فيها هذه المسائل، مسائل العلم هي التي بها نقضي على الجهل ونقضي بها على كل آفة من شأنها أن تعمل على انحراف هؤلاء الناس، وخاصة منهم فئة الشباب، عن الجادة وعن كل ما هو في صلاحهم وفي إصلاحهم. على كل، على حسب ما ذكر الأخ قبل قليل، وأن هذه الدورة هي في موضوع إحياء معاثر علماء الجزائر، ولا شك أن لعلمائنا وخاصة علماء الجزائر في الفترة التي ليست ببعيدة عن نسبيا، وهي الفترة التي عاش فيها علماء جمعية، علماء جمعية العلماء المسلمين التي أسسها وبناها بعلمه وبنشاطه الإمام، إمام هذه النهضة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. والشيخ بن باديس كما لا يخفى عليكم عالم وإمام أسهم كثيرا في بناء نهضة هذه الأمة وفي إحياء مجدها المتمثل في الإسلام وفي اللغة التي هي العربية، وفي الحفاظ أيضا على اجتماع أبناء الوطن. فكانت له هذه الأبعاد الثلاثة يتكلم عنها ويكتب فيها ويؤسس المجلات والجرائد من أجل تثبيت هذه الأمور في أبناء هذه الأمة الذين كانوا يعيشون حقا وقتا عصيبا ليس لهم فيها تلك الحرية أو ذلك الاستقلال الذي نعم نحن به اليوم. كانوا تحت نير الاستعمار، وأي استعمار؟ استعمار حاقد، هو استعمار متعصب، استعمار أراد أن يسرق أغلى ما هو موجود عند المسلم الجزائري، أن يسلب منه لغته، وقبل ذلك أن يهدم وأن يفسد عليه دينه وأن يجعله تابعا له كالذنب، لا يعرف حياة ولا يعرف سعادة ولا يعرف علما ولا يعرف نورا يخرجه من ظلمات الجهل التي كان يتخبط فيها، وعرفانا بجهود هذا الإمام الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس. وإن كان البعض قد لا يرى أن لهذا الإمام هذه المكانة العظيمة في نفوس الجزائريين بحكم بعض الاجتهادات أو بحكم بعض ما صدر منه في بعض القضايا، وأنه لم يكن مصيبا فيها، فنقول أن هذا الأمر يقع فيه جل الناس حتى وإن كانوا من كبار العلماء، وذلك في كل عصر. ومصر العصمة ليست إلا لرسول الله، والكتاب الذي لا يحوي خاطئا ولا غلطا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أما كل ما يكتبه الناس وكل ما يشهد فيه الناس وكل ما يقوله فيه الناس لابد له من ميزان، ولكن يحكم على الشخص إذا أردنا أن نقيم أعماله، أن نرى جانب الحسنات وجانب الخير فيه كثير أو أكثر من غيره. فإذا رجحت حسناته وخيره وعلمه على ما دون ذلك كان هذا هو العدل. ما من إنسان إلا ولو حسناته سيئات، لكن من رجحت حسناته على سيئاته فذلك هو العدل وذلك هو الرجل الكامل. ولا كمال الإنسان، ولكن هو كما يقولون الكمال النسبي. ولهذا أحببت قبل أن أعرج على مسألة العلم وقضية العلم التي عاش من أجلها ابن باديس وكافح من أجلها وبنى لها الرجال قبل أن يبني لها المدارس وأنشأ لها الكتب، قبل أن أتكلم عن هذا أود أن أذكر ترجمة وجيزة لحياة هذا الإمام وهذا الرجل العظيم الكبير، وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس. وقد كتب عن الشيخ بن باديس شيء كثير، لكن قد تكون هناك بعض الأمور التي نجهلها أو تبقى مسطرة في الكتب ولم تخرج إلى الوجود ولم يعرفها أكثر الناس. أقول وبالله التوفيق، الشيخ عبد الحميد بن باديس هو عبد الحميد بن محمد بن مصطفى بن مكي بن باديس، ولد في ربيع الأول سنة 1308 للهجرة الموافق ل 1889 بمدينة قسنطينة العريقة. وقبيلته التي ينتمي إليها هي قبيلة سنهاجة الأمازيغية، فهو أمازيغي الأصل، وعائلته عريقة في الحسب والنسب. ونبغ من أسرته بعض الأعلام والشخصيات التاريخية الكبيرة اللامعة كبولكين أو بولوكين ابن زير ابن مناء، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه كان يسمى يوسف، إلا أن عاد بن ويهب ذكر أن يوسف هذا هو ابن زير ويلقب ببولوكين أو بولوغين. والمعيز أيضا ابن باديس مؤسس الدولة السنهاجية الأولى التي خلفت الأغالب على مملكة الكروان وامتدت إلى شرق الجزائر. كان ابن باديس يفتخر كثيرا بالمعز بن باديس لأنه كان مقاوما في ذلك الوقت للبدع والضلالات، خاصة الإسماعيلية الباطنية والشيعة في إفريقيا، وأسرته كانت أسرة علم. ووالده محمد بن مصطفى بن مكي كان صاحب مكانة وشهرة، فقد كان عضوا في المجلس الأعلى والمجلس العام وعضوا في المجلس العمال، وعرف بدفاعه عن مطالب السكان المسلمين بالعمالة القسنطينية. وأمه تدعى الظهيرة بنت علي اللكحل بن جلود، هذا من حيث نسب ومولد الشيخ عبد الحميد ابن باديس. ابن باديس رحمه الله تربى ونشأ في بيئة علمية وصالحة كانت سببا في شهرته وفي نبوغه بعد ذلك وهو لا يزال صغيرا. والفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى والده الذي أحسن تربيته ورعايته. وشيخ ابن باديس أتم حفظ القرآن ولم يتجاوز 13 عاما على يد أشهر مقرئ عرف في ذلك الوقت بقسنطينة وهو محمد المداسي. وصلى ابن باديس رحمه الله صلاة التراويح بالناس 3 سنوات متتابعة في الجامع الكبير بقسنطينة. وفي سنة 1903 أسلمه والده إلى الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني نزيل المدينة ودفينها سنة 1920. وحمدان الونيسي هذا كان من أكبر شيوخ ابن باديس رحمه الله، وكان في البداية على الطريقة التجارية وتعلم منه علما، اكتسبه بعد ذلك تجربة ونباهة، حتى أنه كان يذكر تلك النصائح التي نصحه بها الشيخ شيخه الأول حمدان اليونيسي والذي التقى به بعد ذلك لما هاجر ابن بديس إلى المدينة، لقيه في المدينة لأن حمدان الميسي خرج من قسنطينة لما ضايقته سلطات الاحتلال، فخرج إلى المدينة ثم تبعه بعد سنوات، ولما كبر الشيخ بن بديس تبعه إلى المدينة. فكان هذا العالم وهذه الشخصية هي التي أثرت كثيرا في الشيخ عبد الحميد ابن بديس رحمه الله تعالى، وأخذ عنه العلم مبادئ اللغة العربية والعلوم الشرعية من فقه وحديث. وحين بلغ 15 من عمره أي سنة 1904 تزوج الشيخ بن بديس ورزق بولد، لكنه سرعان ما مات صغيرا. وفي سنة 1908 سافر إلى تونس لإتمام الدراسة في جامع الزيتونة، فتتلمذ هناك على أيدي صفوة من الأعلام المشهورين في ذلك الوقت. ولما كان في درجة من النباهة والعلم فإنه لم يدخل في جامع الزيتونة في السنة الأولى، بل انتقل إلى السنة الثالثة لأنه كان متفوقا على أقرانه رحمه الله. في سنة 1911 نال شهادة التطويع التي تسمى شهادة العالمية من الجامع الأعظم، وكان ترتيبه الأول بين جميع الطلبة الناجحين، وكان هو الطالب الجزائري الوحيد الذي تخرج من الزيتونة في تلك الدورة. ثم بقي بتونس عاما بعد تخرجه يشتغل بالتدريس في جامع الزيتونة، أي بعد تخرجه درس في الزيتونة وتوظف كمعلم في الجامعة لمدة سنة. وفي 1912 عاد رحمه الله إلى قسنطينة، فقصد الجامع الكبير لإلقاء بعض الدروس، وبدأ في حينه بتدريس ذلك الكتاب الكبير في السيرة النبوية للقاضي عياض المعروف بكتاب الشفع بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المالكي اليحصبي، فشرع في تدريس هذا الكتاب، لكن سرعان ما منعته إدارة الاحتلال من التدريس ومن مواصلة قراءة هذا الكتاب على الناس. وبعدها فكر ابن بديس أن يخرج من الجزائر وأن يهاجر منها، حيث يجد نهمته في العلم أو في التعليم والتدريس، فقصد بعد ذلك الحجاز، وفي سنة 1913 حج بيت الله الحرام، ثم قصد المدينة النبوية، وهناك التقى بثلة من العلماء من بينهم الشيخ الذي ذكرناه آنفا وهو شيخه حمدان والميسي، والعلامة حسين الهندي المدرس بالمسجد النبوي، وهذا استفاد منه فائدة عظيمة وهي أنه نصحه بأن يعود إلى بلده الجزائر. لما التقى ابن بديس بهذا الشيخ العالم وكان مدرسا في المسجد النبوي، نصح الشيخ بن بديس رحمه الله بأن يعود إلى بلده ليعلم. وفي تلك الفترة تعرف وهو في المدينة على صاحبه وصديقه الذي شاركه في هذا الهم العظيم الذي هو إنشاء جمعية العلماء المسلمين. التقى وقتها بالشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، ونشأت بينهما صداقة، وظل 3 أشهر وهما يتباحثان أوضاع الجزائر ويخططان لإصلاح البلاد والعباد. ثم بعد ذلك توجه الشيخ بن بديس إلى سوريا ولبنان ثم إلى مصر، وبقي بها مدة قابل بها بعض العلماء الذين أجازوه، منهم الشيخ بخيت المطيعي هذا الذي كان شيخا للأزهر ومفتي الديار المصرية في ذلك الوقت. فابن بديس رحمه الله هذه الجولة التي قضاها في الحجاز ثم بعد ذلك سوريا ولبنان ثم مصر أكسبته أيضا تجربة وحفزته وشجعته لأن يعود إلى بلده الأم إلى بلده الجزائر، لكن وهو يحمل فكرة نضجت عنده وتباحث فيها مع بعض العلماء ومع بعض أصدقائه وشيوخه كالشيخ حمدان المنيسي والشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، ففكر أن يعود إلى الجزائر وكله حزم وكله قوة وكله عزم على أن يخوض غمار العالم الجاد الذي بحث حقيقة عن الأدواء وعن العلل التي أصابت المجتمع أو الشعب الجزائري، ففكر في جلب الدواء وفكر رحمه الله كيف يبعث روحا جديدة في هذه الأمة بعد أن عبث بها الاستعمار وحقد عليها الاستعمار وجعلها تعيش في جهل وظلام. فرجع ابن بديس رحمه الله بهذه العزيمة وبهذه الفكرة الوقادة التي بعد ذلك استطاع أن يقوم بأعمال عظيمة سنذكر إن شاء الله بعضها أثناء حديثنا عن جهود ونشاط الإمام ابن بديس رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ابن بديس كغيره من العلماء والشيوخ، ولابد للعالم أن يكون له مصدر ومرجع يرجع إليه، ولابد أن ينتمي إلى مدرسة معينة أو إلى شيوخ يستفيد من علمهم ويستفيد من أدبهم ويستفيد من توجيهاتهم. والشيخ ابن بديس رزقه الله سبحانه وتعالى نخبة من العلماء، ولم يكونوا على توجه واحد، بل كانت لهم ثقافات متنوعة وكان لهم علم في بعض التخصصات استفاد منهم. من هؤلاء حمدان اللونيسي هذا الذي تعلم عنده ونشأ عنده في مرحلته وفي قسنطينة، لكن استفاد منه وهو أيضا في المدينة. ومن العلماء الكبار الذين تأثر بهم ابن بديس رحمه الله، حتى يقول أن له في حياته شخصيتين علميتين كبيرتين، والثاني هو الشيخ محمد النخلي القرواني الذي لقيه في تونس وكان من علماء تونس، وكان قريبا للشيخ طاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير المعروف. وأيضا الشيخ محمد طاهر بن عاشور كان من شيوخ الشيخ ابن بديس، بل قرض له بعض الرسائل وكان معجبا به. والشيخ طاهر بن عاشور في وقته كان شيخا لجامع الزيتونة والجامع الأعظم، وهو صاحب التفسير المعروف التحرير والتنوير. جلسه ابن بديس وأخذ منه وتعلم منه خاصة الأدب واللغة، بل قرأ عليه كتاب ديوان الحماسة وأخذه من الشيخ الطهر بن عاشور. من الذين أيضا أخذ عنهم الشيخ بن بديس وتعلم عنهم وتخرج منهم الشيخ محمد الخضر ابن حسين الطولي الجزائري التونسي الذي صار بعد ذلك شيخا للأزهر، يعني تقريبا الرجل المغربي الوحيد وهو الشيخ محمد الخضر حسين الذي تولى مشيخة الأزهر، وهو أصله من طولقة من بالسكرة، إذن هو أصله جزائري وولد في تونس ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر وصار شيخا للأزهر، وهو عالم كبير الآن مؤلفته جمعت في أكثر من 20 مجلد. هذا كان من شيوخ العلامة ابن بديس رحمه الله. ومن شيوخه أيضا العلامة محمد بخيت المطيعي كما قلنا مفتي مصر والذي كان شيخا للأزهر في ذلك الوقت. وهناك علماء كثيرون من تونس كمحمد الصادق النيفر وبن الحسن النجار ومحمد بن قاضي، وهؤلاء كانوا من شيوخ الزيتونة، أخذ عنهم ابن بديس واستفاد منهم إبان إقامته في تونس ودراسته في جامع الزيتونة. هذا عن شيوخه. والشيخ ابن بديس بعد ذلك لما جاء إلى الجزائر وقد كسب علما جما، لأنه كانت له قدرة على ترجمة هذا العلم الذي أخذه. ابن بديس لم يكن من ذلك الطراز، من طراز العلماء الذين يجمعون أو يكررون ما قاله من سبقه من العلماء، وإن كان للعالم طبعا من أن يأخذ من غيره وأن ينسب العلم إلى أهله، ولكن لا ينبغي أن يكون نقالا جامعا يجمع أقوال العلماء فقط، بل كان ينظر في هذه الأقوال ويتدبر المضمون الذي احتوته هذه الأقوال، ثم هو الذي يترجم ما يراه حقا وما يراه صوابا بأسلوبه وبطريقته الفذة التي لم يخلف فيها أحدا. حتى إن كتابه المعروف أو تفسيره الذي وضعه في القرآن الكريم وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل كانت له طريقة فريدة من نوعها، لم يقل فيها عالما. الترتيب الذي جعله في التفسير لم يقل فيه عالما، وإن تأثر في بعض أبعاده بما كان يسمى في ذلك الوقت بالمدرسة العقلية التي كان يقودها محمد عبده، وجاء بعده بعض شيوخ الأزهر كرشيد رضا أو محمد مصطفى المراغي أو أحمد مصطفى المراغي أو عبد القادر المغربي. فهؤلاء أبناء هذه المدرسة الشيخ بن باديس تأثر بهم في بعض النواحي أو في بعض المناحي، ولكنه أيضا استقل عنهم بأنه كان يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ويفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حظه من العلوم الشرعية حظا وافرا رحمه الله. ظهر ذلك في كتبه وفي مؤلفاته وفي ما ترك من أثار، حتى أن طريقة الأحاديث النبوية كيف كان يشرحها وكيف كان يفسر كلام الله سبحانه وتعالى قد لا تجد ربما من التفسير المعاصر، وأنا من الذين يطالعون كتب التفسير، لا تجد طريقة فريدة من نوعها تقرب فهم كتاب الله سبحانه وتعالى كالطريقة والمنهجية التي اعتمدها ابن باديس في تفسيره. لكن قدر الله وما شاء فعل، فالشيخ ابن باديس رحمه الله لم يحفظ له تفسيره، لم يحفظ له إلا بقايا من تفسير شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا التفسير. أولا يرجع ذلك إلى تلك الافتتاحية التي كان يكتبها ابن باديس في جريدة الشهاب، والتي انتقلت بعد ذلك إلى مجلة الشهاب، وسنتكلم عن ما قام به ابن باديس فيما يتعلق بالعمل الصحفي أو الصحافي، فنجده أنه قد أبدع في هذا المجال وخدم الأمة عن طريق ما يسمى اليوم الإعلام أو الصحافة، واستطاع أن يوصل إلى الأمة ما كان يريد أن يصل إليها، والذي لم يستطع أن يوصله من طريق آخر، وهو استعمل كل الوسائل وكل الآلات التي تمكنه من أن يصل إلى الأمة على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف ما كانت عليه من العلم أو الجهل. فكان رحمه الله تعالى يكتب في طليعة أو في افتتاحية كل مجلة مدخلا، أو يكتب افتتاحية غالبا كان يشرح بها آيات من القرآن الكريم، فهذه التي خُبِضت الآن فيما يعرف الآن بتفسير ابن باديس، وبعض المجالس التي سجلها له تلميذه محمد صالح رمضان رحمة الله تعالى عليه والمتوفى قريبا، وكان يسكن في القبة في الجزائر. هذا حفظ ابن باديس بعض التفسير، وكذلك ما أملاه الشيخ البشير الإبراهيمي عند اختتام الشيخ ابن باديس دروس تفسير القرآن في الجامع الأعظم بقسنطينة، لأن ابن باديس فسر القرآن كله من أوله إلى آخره، وظلت هذه الدروس يلقيها طيلة 25 سنة حتى أكمل هذا التفسير، ولو جمع هذا التفسير وكتب لكان من التفسير العظيمة التي يتباهى بها علماء المعمورة فضلا عن علماء الجزائر، ولكن كما قلنا قدر الله وما شاء فعل. الشيخ ابن باديس لما عاد إلى الجزائر عاد بقوة ونشاط، وجاء ليعمل ولم يعرف الكسل ولا الخمول، ورغم ضعف بنيته فإنه كان رحمه الله يواصل عمل الليل بالنهار، وكان لا يكيد ولا يتعب، ويسافر كثيرا من قسنطينة إلى الجزائر إلى غربها إلى شرقها، وهو في ذلك يكتب ويوجه ويجمع ويكافح ويحتمي مما كان يكيده له الاستعمار والذين استأجرهم أيضا الاستعمار لإيذاء الشيخ بن باديس ولإيقافه، حتى إنه رحمه الله تعرض لمحاولة اغتيال معروفة ولم يفلحه. فكان الشيخ لا يعرف الكلل ولا يعرف التعب ولا يعرف الانقطاع، ولهذا في هذه الفترة اليسيرة استطاع أن يكون علماء، والعالم إنما تظهر مكانته بين الناس إذا أنجب وإذا تخرج على يديه علماء يحملون المشعل ويكتبون ويؤلفون ويربون الأجيال. وكذلك كان الشيخ بن باديس، بدليل أنه كان له من التلامذة ومن المشايخ العدد الكثير والكبير، والذين تخرجوا من الزيتونة ونهلوا من علمه ومن جهاده، من أكبرهم الشيخ مبارك الميلي رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكتاب أو الكتابين المعروفين رسالة الشرك، رسالة الشرك ومظاهره، هذا الكتاب كتبه الشيخ مبارك الميلي في العقيدة والتوحيد، وله أيضا الكتاب المعروف في تاريخ الجزائر، تاريخ الجزائر القديم والحديث في مجلدين، وهذا نهل وتعلم وتخرج على يد ابن باديس رحمه الله، ومنهم الفضيل الوركلاني أيضا من بني وركلان، وكان أيضا رجلا بلغ من السياسة ما بلغ، وجال أخطار العالم الإسلامي، وكانت له صلات مع كثير من المشاهير من أهل العلم والسياسة والاجتماع وغيرهم، وكان عضو في جمعية العلماء. والأديب محمد سعيد الزاهري، الأديب الشاعر عمر الهادي السلوسي، الأديب موسى أحمد النويرات الذي مات متأخرا، محمد صالح رمضان، أحمد بوشمال هذا مؤسس المطبعة الجزائرية التي كانت تطبع مجلة الشهاب والبصائر، وغيرهم من التلامذة الأبرار الذين تخرجوا على يده وتعلموا منه. وقيمة العالم أيضا ومكانة العالم تظهر أيضا من خلال اعتراف وثناء غيره من العلماء الذين عاصروه أو قرأوا كتبه. فالعالم إذا أثنى عليه أهل العلم وأثنى عليه أهل الصدق واعترفوا له بفضله وعلمه، فهذا يدل على مكانته، وإلا لا يمكن أن تسجل له هذه الثناءات وهذه المكرمة وهو عري عنها، لا يمكن هذا. ولهذا الشيخ بن باديس اعترف بعلمه فضلاء كثيرون في ذلك الوقت، منهم شيخه الشيخ طاهر بن عاشور الذي كان يقول فيه العالم الفاضل ابننا الذي أفتخر ببنوته إلينا، الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس، كان كلمة سيدي هل يقولونها يعني تعظيم للإنسان في ذلك الوقت. هذا ثناء الشيخ على تلميذه. وكان الشيخ مبارك الميلي تلميذ بن باديس يقول عن شيخه الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم عدتنا العلمية وعمدتنا الإصلاحية، لأنه جمع بين العلم والعمل، عدتنا العلمية وعمدتنا الإصلاحية. ومن الذين أعجب أيضا الشيخ بن باديس، وكان أيضا رجلا معروفا بصرامته وبشجاعته وبعلمه وبجهاده، الشيخ طيب العقبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي كان من أعضاء جمعية العلماء المسلمين، كان يقول عن الشيخ بن باديس هو المصلح الفذ والعلامة الذي ما أنجبت الجزائر منذ أحقاب مثله إلا قليلا. هذه شهادة الشيخ طيب العقبي للشيخ بن باديس رحمة الله تعالى عليه. أما أعرف الناس بن باديس هو الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله، مع أنه لم يكن من تلامذته لأنه كان من أقرانه، ولم يلتقيه إلا في المدينة النبوية حين عزم على الرجوع إلى الجزائر وتأسيس جمعية العلماء المسلمين الذي كان الشيخ بن باديس هو رئيسها الأول، وانتخب عليه بالإجماع ولم يحضر ذلك المجلس الأول لأن أعطيت الرئاسة في اللقاء الأول الذي تأسس به جمعية العلماء المسلمين إلى خطيب جامع سيدي رمضان المسمى بأبي يعلى الزواوي رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي توفي سنة 1954، هذا الذي أسند به رئاسة جمعية علماء المسلمين لما أنشئت، وانتخب ابن بديس رئيسا لها والشيخ البشير إبراهيم نائبا للرئيس، ثم صار بعد وفاة ابن بديس سنة 1940 صار الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمة الله تعالى عليه رئيس جمعية العلماء المسلمين. فكان يقول عن شيخه عن ابن بديس: باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحق، وقائد زحوفها المغيرة إلى الغاية العليا، وإمام الحركة السلفية، ومنشئ مجلة الشهاب مرآة الإصلاح وسيف المصلحين، ومربي جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهدي المحمدي وعلى التفكير الصحيح، ومحيي دوارس العلم بدروسه الحية، ومفسر كلام الله على الطريقة السلفية. هذه شهادة الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى لشيخه. هذه الرحلة التي قادت ابن بديس إلى كثير من البلدان عجلت الرجوع إلى بلده الأصل وإلى موطنه الأم، بل وإلى المكان الذي نشأ فيه وترعرع فيه وهو قسنطينة، واتخذ من ذلك المسجد الذي كان يسمى المسجد الأخضر مهدا لنشاطه العلمي والتربوي والإرشادي وكل ما يستطيع أن يقدمه لهذه الأمة. كان رحمه الله في ذلك المسجد أول ما بدأ يعقد حلقات علمية للطلاب طول النهار، وفي المساء يلقي دروس الوعظ والإرشاد في الجامع للكبار. واغتنم في هذه الفرصة وطيلة هذه المدة التي حسبت وقدرت ب25 سنة أن يدرس وأن يشرح فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ففسر القرآن في 25 سنة، وأيضا لم ينسى الحديث النبوي، فأيضا شرح الموطأ، وقيل أنه قد أتمه تدريسا، يعني فسر كلام الله عز وجل وشرح موطأ مالك في الحديث. وكان إلى جنبي أو إلى جانبي ما يعطيه من هذه الدروس، وهي الدروس التي تحتاجها الأمة، وأول ما يبدأ في تعليم الأمة وتوجيه الأمة أن نربطها بدينها، وأن ندرسها وأن نعلمها الأصل الذي يرجع إليه الدين، وهي المصادر الصحيحة. فكانت عناية ابن بديس بالقرآن لأنه هو المصدر الأول للمسلمين، ثم السنة النبوية، فاختار أن يفسر كلام الله، ثم اختار أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر وشرح موطأ الإمام مالك المعروف في الحديث. ومع ذلك أدرك ابن بديس أن صوته وأن كل ما يلقيه للأمة لا يمكن أن يصل إليها عبر المساجد، فعلم أنه لابد أن يعتني بطائفة أخرى ربما قد تكون الأكثر وقد تكون السواد الأعظم، لسيما في ذلك الوقت ربما الذين يأتون إلى المساجد والذين يبقون في المساجد لسماع الدرس قليلون جدا. ولهذا هو ارتعى أيضا أن يخاطب الأمة عبر وسائل أخرى، فاختار الصحافة واختار الجريدة واختار المجلة، ولهذا أسس ابن بديس رحمه الله وأنشأ كثيرا من المجلات في سنة 1925، وهذا قبل موته ب15 سنة أصدر جريدة المنتقد. والمنتقد هذه يعني مأخوذة من كلمة نقد، لأنه كان يريد أن ينتقد شيئين واقعين في المجتمع وابتليت بهما الأمة. أولا أراد أن ينتقد الاستعمار والإدارة الفرنسية بتلك القوانين التي سلطتها على الشعب من تحقيره وتهميشه، وأراد ابن بديس أن يصدر في هذه الصحافة ما ينتقد فيها هذه الإدارة، لكن بحكمة حتى لا تسارع الإدارة إلى منعه وإلى عقد جريدته. واستعمل أيضا هذه المجلة لنقد شيء مهم أيضا، وهو أنه في ذلك الوقت كان بعض الطوائف التي تنتسب إلى الدين وربما تولت أمر الوعظ والإرشاد وليس عندهم فقه ولا علم بالشريعة، كل ما عندهم هو عبارة عن طقوس وعن أفكار، وأقصد بذلك الطرق الصوفية التي كانت في ذلك الوقت والتي قاومها ابن بدس، مع أن ابن بدس في بداية الأمر كان عن طريق الرحمانية، ولكن لما نظر في عمل هذه الطرق وجدها أنها لا تقدم ولا تؤخر، بل أنها لم تعلم الأمة ما يجب أن تتعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. صاروا لا يعرفون الدين إلا أنه عبارة عن مكوث في المسجد والجلوس في حلقات الذكر ببعض الأوصاف وببعض الحركات، وأن ينالون من الشيخ البركة، ولا يبحثون عن العلم ولا يسألون عن دينهم ولا يستفتون ولا شيء من هذا القبيل. فانتقد عليهم ابن بديس هذه الطريقة، وانتقد عليهم عملهم هذا، وقال أن الدين ليس هذا، بل لابد أن نعلم الناس وأن نفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى. فأسس هذه المجلة لهذا الغرض، سماها مجلة المنتقي، ظهر منها 18 عددا، ثم بعد ذلك أغلقتها إدارة الاستعمار. وابن بديس رحمه الله كان مع جلده وقوته ونشاطه لا تكله قناة، لم يكن من أولئك الذين إذا أوذوا أو منعوا استسلم هكذا للقدر دون أن يبذل سببا لمنع ذلك الشيء. فرحمه الله كان يعلم أن الإدارة الاستعمارية ستمنعه من إصدار هذه المجلة بطبيعة الحال وفق قوانين ربما أو إجراءات قانونية تخترعها الإدارة، قال أنت لا تلتزم بكذا وكذا، لم تفعل كذا وكذا، إذن فيحكم عليك بأن هذه المجلة أو هذه الجريدة لا يمكن أن تستمر في الصدور. فكان رحمه الله دائما يلجأ إلى ماذا؟ إلى تأسيس مجلة يحضر لها الاسم والإطار القانوني، فإذا أغلقت هذه المجلة يخرج المجلة الأخرى. فهو رحمه الله بمجرد أن أوقف الإدارة الاستعمارية مجلة المنتقد أصدر مجلة الشهاب الأسبوعي، هذه كانت البداية جريدة، ثم حولها بعد ذلك إلى مجلة سماها مجلة الشهاب الشهرية، والآن رأي مجموعة تقريب في 16 أو 17 مجلة كتب فيها ابن بديس وكتب فيها تلاميذه وعلماء الجزائر في ذلك الوقت. ومنعت أيضا هذه المجلة بعد ذلك، لكن أصدر مجلات أخرى، أصدر مجلة سماها الصراط، ومجلة سماها الشريعة، مجلة سماها السنة، وكلها توحي إلى المصدر وإلى ذلك المنبع الذي كان ينتمي إليه ابن بديس ويقدسه ويعظمه. الصراط يقصد به صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، الذي هو دين الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو السنة. وسمى أيضا الجريدة أخرى سماها بالسنة، والأخرى سماها بالشريعة، ثم أسس في آخر الأمر تلك المجلة الكبيرة الرائعة والتي أكمل المشوار فيها الشيخ البشير إبراهيم والتي تعرف بالبصائر، بالبصائر، وطبعت بعد ذلك في مجلدات كبيرة. وابن بديس اتخذ هذه المجلات وهذه الجرائد منبرا لتبليغ دعوته الإصلاحية وبيان منهجه القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محيا للسنة مميتا للبدعة. ومع ذلك رحمه الله قد تعرض لمحاولات كثيرة لاغتياله وإبادته وحرمان الناس منه، لكن نجاه الله سبحانه وتعالى من تلك المحاولات. بعد أن أمضت فراسة الجزائر مدة قرن، يعني إذا حسبنا أن فرنسا دخلت في الجزائر 1830، في سنة 1931 أراد الشيخ ابن بديس أن يؤسس للأمة جمعية سماها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فأسسها سنة 1931 وقيل 1932 في ذلك الوقت، وبقي على رأسها إلى أن مات، يعني إلى سنة 40 تقريب 9 سنوات كان الشيخ ابن بليس رئيسا لهذه الجمعية التي قدمت وقدمت الكثير لهذه الأمة وللجزائر بصفة عامة. الشيخ ابن بليس أيضا رحمه الله عرف على غرار ما قام به من أعمال وجهود جبارة، قام أيضا بتأليف وكتابة بعض المسائل التي لها علاقة بدين الله سبحانه وتعالى في مختلف الفنون والعلوم الشرعية، مع أنه كما كان يقول لنفسه عن نفسه أنه لم يتفرغ للتأليف تأليف الكتب، وإنما تفرغ لبناء الرجال هو ومن كان معه من ثلة العلماء المسلمين كالشيخ البشر الإبراهيمي. هؤلاء يمثلوا كثيرا لأنهم كان لهم عمل موزع ومنوع في الجزائر بأسرها، وسنتكلم عن جهود ابن بليس في العلم، لأن الكلمة التي جعلنا نتكلم عن شيخ ابن بليس رحمه الله هو تمجيده للعلم وإحياؤه لمن درس من العلم الشرعي في الأمة وكيف كانت طريقته في ذلك. والذي يدل على أنه كان عالم رحمه الله أنه رغم ذلك الوقت القصير الذي كان عنده يخلو فيه بنفسه كان يكتب في فنون متنوعة. له حفظ له الآن ما يسمى بمجالس التذكير من كلام البشير النبيل، أيضا شرح فيه بعض الأحاديث النبوية بطريقة فذة وبمنهجية لم يقلد فيها غيره، تجدون فيها من الفوائد ما تجدون بالطريقة التي كان يراها، يعني أراد أن يصل إلى أن هذه الأمة وأن هذا المجتمع لا يمكن إصلاحه ولا يمكن تغيير ما فيه أو ما حل به من فساد وانحراف إلا بإرجاعه إلى هذا المنبع الأصيل، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب أيضا عن رجال السلف، له كتاب سماه رجال السلف ونساؤه، تراجم موجزة، أراد من خلال ذلك أن يقدم للأمة أن هناك في هذه الأمة من سبقا من الرجال والنساء كانوا على قدر عظيم من العلم والتربية والفهم والنباهة، فأراد أن يقدم هذه النماذج للأمة حتى تحتذي وتخذي به، فكان سمى هذا الكتاب وهو موجود الآن في الأطار رجال السلف ونساؤه، قدم وكتب ترجمة عن عبادة بن الصامت وسعد بن الربيع وأبو ذر الغفاري وعكشاب بن المحصن والربيع بن معول وبلال بن رباح وغيرهم ممن هم معروفون، وكتب عنهم في هذه الرسالة. أيضا اهتم ابن بليس رحمه الله بأمر مهم وهو أمر العقائد الإسلامية، وأول ما أراد أن يقدمه للأمة هو أن يسعى إلى إصلاح عقائدها، لأن الأمة إذا صلحت في عقيدتها صلحت بعد ذلك في باقي أعمالها، فكان أن ركز وصوب الجهد كله في إصلاح العقائد، لأن العقائد الأمة هي التي مست وهي التي وقع فيها الخلل، فصار الناس بعد ذلك يلجؤون إلى القباب ويلجؤون إلى الأضرحة ويدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويفعلون فيها الأعاجيب، وصار الناس لا تعلق لهم بالله سبحانه وتعالى بل صاروا يدعون المخلوق. فرأى ابن بليس أن الأمة حقيقة قد وصلت إلى أسفل السافلين وإلى الضرك السحيق في مثل هذا المعتقد، ولهذا ركز ابن بليس في تعليمه للأمة على إصلاح العقائد، وهو قبل ذلك تكلم عن إصلاح العلماء حتى كانت له كلمة مشهورة في ذلك الوقت، كان يقول رحمه الله لن تصلح هذه الأمة إلا بصلاح علمائها، ولا يصلح علماؤها إلا بإصلاح التعليم، ولا يقوم التعليم إلا عن العقيدة الصحيحة وتقوي من أخلاق. فجمع ابن باريس بين العلم والعمل، وأول ما اتجه في مسألة العلم هو أنه توجه إلى تصحيح العقائد، وألف في ذلك الوقت كتابه المعروف بالعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهذا الكتاب قام بشرحه بعض المشايخ والمهتمين بتراث الشيخ، ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي كركوس الذي شرح هذا الكتاب، ولا يزال يعني يصدر بقية الشرح المتعلق بهذا الكتاب الذي سماه العقائد الإسلامية. ابن باريس أيضا مما يدل على أنه كان له ولوع بتراث أسلافه القدامى، ابن باريس رحمه الله هو أول من أصدر أو أخرج إلى الوجود ذلك الكتاب المعروف للقاضي أبي بكر العربي المالكي الذي يسمى بالعواصل من القواصل. وهذا الكتاب في الحقيقة هو انتصار للصحابة الأجلاء مما نسبه إليهم الروافض والمبغضون لهؤلاء الصحابة. فكان من أبي بكر العربي أن ألف هذا الكتاب الذي اسمه العواصم من القواصم، وأول من أخرجه على خلل فيه، لأن ابن باريس لم يعثر في ذلك الوقت إلا على هذه النسخة، فأخرج هذا الكتاب إلى الوجود، كتاب القاضي ابن أبي بكر العربي رحمه الله، وذكر ترجمة لصاحب الكتاب. له أيضا الشيخ ابن باريس اهتمام حتى بالعلوم الأخرى كالأصول، ولهذا ألف رسالة سماها مبادئ الأصول، وشرحها الشيخ كركوس حفظه الله في كتابه الفقه المأمور. وله أيضا رسائل ومسائل وفتاوى أجاب فيها عن سؤالات بعض الناس، كما له كتاب سماه رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، هذا رد فيه على أحد الذين أساءوا إلى الدين، كان صاحب الطريقة العلوية في مستغانم والذي تجرأ على مقام النبوة، ففاها بسخيفة من الكلام في أبيات من الشعر العامي، ولما كتب هذه الرسالة رد عليه ابن باريس في كتاب، وإن كانت هذه الرسالة صغيرة لكن تحتوي على علم وعلى مقدمة وفصول وخاتمة ضمنها ابن باريس أدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف بأسلوب علمي متين ولسان عربي مبين. وقرر له هذه الرسالة نخبة من العلماء في ذلك الوقت رحمة الله تعالى عليه. إذن فهو الشيخ ابن باريس رحمه الله كان معتنيا بما يجري في مجتمعه، يرد حتى في رسائله على أولئك الذين قد يتهجمون على الإسلام ويسيئون إليه من حيث يشعرون أو حيث لا يشعرون، وهذا هو العالم، لأنه لابد أن ينظر إلى إصلاح الأمة من كل الجوانب، ولا يترك فرصة أو وسيلة شرعية توصل إلى المقصود إلا واستعملها وجربها، لأنه يعرف أن بهذا وذاك يتم الجهد وتتناسق الأفكار ويتم بعد ذلك إصلاح الكل إن وفق لذلك. الشيخ ابن باريس رحمه الله تعالى كما قلنا إذا تكلم عنه وعن مؤلفاته فالرجوع دائما يرجع إلى تفسيره الكبير، وإن كان هذا التفسير كما قلنا لم يحفظ للأسف الشديد، لم يبقى منه الآن إلا قدر مجلد واحد، ولكن هذا ينبئ على أن الشيخ ابن باريس رحمه الله كان من الذين بذلوا ما في وسعهم من أجل أن يحفظ لهذه الأمة أغلى ما تملكها ما تملكه وهو دينها. ولهذا كان لما ختم القرآن وحضر في حفل الاختتام الذي ختم به القرآن، وكان قد شرح فيه المعوذتين وهي الآن مكتوبة، وبعد ذلك مدحه كثير من الشعراء منهم شاعر الجمعية في ذلك الوقت المعروف محمد العيد آل خليفة الذي مدحه في أبيات قال له فيها: فكم لك في القرآن فهم موفق، وكم لك في القرآن قول محرر، قبست من القرآن مشعل حكمة ينار به السر اللطيف ويبصر، وبينت في القرآن فضل حضارة أقر لها كسرى وأذعن قيصر. وشاعر محمد عيد آل خليفة الذي كان يسمى بأمير شعراء الجزائر كثيرا ما تكلم على الشيخ ابن بديس رحمه الله تعالى وأشاد بما كان له من علم ومن فضل. هذه في الحقيقة ترجمة موجزة عابرة لحياة هذا الإمام المجاهد الشيخ عبد الحميد ابن بليس رحمه الله تعالى. ولكن كل هذا الذي ذكرناه، ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها وأن نخرج منها لما ندرس حياة رجل كهذا عاش في بلدنا؟ وقد تكون بعض الظروف اليوم التي نعيشها هي نفس الظروف التي عاشها ابن بليس، ويمكن أن نقول ولا نبالغ بذلك أن الظروف التي عاشها ابن بليس ورفقائه وأصحابه كانت أشد من هذه الظروف، لأنه كان تحت نير الاستعمار وتسلط هذا الظالم الذي كان يراقب أقواله وحركاته وأفعاله. الشيخ ابن بليس أيها الإخوة، لو نظرنا إلى الجهود التي قام بها لما رجع هو إلى الجزائر، وهذا نقوله يعني مما يحكيه ويقصه ويذكره من واكب وعاش هذه الفترة أو أدرك بعضها، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة. الشيخ ابن بليس رحمه الله لما جاء إلى الجزائر رأى أن الدعوة إلى الله وتعليم الأمة وإصلاح الأمة يكون بالعلم، فأراد أن يهتم بالعلم. لكن كيف يهتم بالعلم؟ العلم بدأ أولا أن يختار له الأكفاء، العقلاء، الحكماء، الفقهاء الذين يحسنون التعليم ويحسنون التربية. فالعالم الذي لا تربية له لا يمكن أن يعلم الأمة، والعالم الذي عنده تربية ولا علم له لا يمكن أيضا أن يعلم الأمة. أراد ابن بليس أن يعلم الأمة، لكن كيف يعلم الأمة؟ فكر في ماذا؟ فكر في العلماء، فكر في المشايخ. ولهذا هو قال لا تصلح الأمة إلا بصلاح علمائها، إذا لابد من وجود العالم. ولهذا نحن اليوم وفي مثل هذا الضرب ومثل هذا الزمان نود يعني أن يتصدر في مجالس العلم والوعظ والذكرى ومخاطبة الناس الأكفاء العقلاء الذين لهم علم ولهم حفظ ولهم تمكن وعندهم تقوى وعندهم صلاح. لو اجتمع اليوم أنا نسمع الآن في بعض القنوات يجيبون الناس هكذا أقل ما يقال فيهم أنهم ناس أهل تهريج، ويبدأ يتكلم في كلام ما عنده لا أساس لا رأس، يتكلم في كلام يسفه ربما من يفوقونه بمراحل علما وتقوى، ويطعن كذا ويضحك ويسه. لهذا في مثل هذا الوقت نحن نحتاج إلى هذا النموذج، ونحتاج إلى أمثال هؤلاء ليعلموا الأمة. هؤلاء والله لا يزيدونها إلا جهلا، ولا يزيدونها إلا خبالة، ولا يزيدونها إلا تعطيلا. إذا كان الذي ينتصب والذي يتصدق في مثل هذه المجلس ليخاطب الأمة بصغارها وكبارها في البيوت وفي المقاهي ويتكلم كلام لا صلة له بدين الله سبحانه وتعالى، سفه وعبث وضحك، أظن أن هذا يدل على تأخر الأمة، ويدل على أن الأمة لا تسير في الطريق المستقيم. ابن بليس رحمه الله لما جاء إلى إلى إلى إلى الجزائر واتخذ من الجامع الأخضر منطلقا للدعوة إلى الله، وهذا يدلك على أن الدعوة الحقيقية إذا أردنا يعني أن تسلم دعوتنا لابد أن يكون هؤلاء الناس الذين يتصدرون هذه المجالس ويعلمون الأمة أن يكون قد تعلموا في المساجد، لأن المسجد وبيت الله سبحانه وتعالى هو السلطان على النفوس. الذي يتربى في المسجد ويتعلم في المسجد هذا يكون له شأن ويكون له صلاح ويكون له تقوى ويكون له علم. ابن بليس اختار المسجد كنواة، كمنطقة، كمحطة للانطلاق في الدعوة إلى الله والتعليم. جعل المسجد أكبر من الجامعة وأكبر من المدرسة، وهذه كانت نية الإمام، وكان يرى إلى أبعد من ذلك. لكن كما قلنا هو اختار لهذه الدعوة علماء، ولم يكن الشيخ ابن باديس يفكر في المحيط الذي هو فيه، هو جاء إلى قسنطينة، كان يمكن أن يقول أنا تكفيني هذه المدينة، مدينة قسنطينة حتى أعلم، ثم الناس بعد ذلك ينقلون علمي أو يذهبون ببعض علمي وينشرونه، ولا يستطيع هو أن يتولى أمر تعليم الأمة بوحده بمفرده. إذا درس في قسنطينة لم يكن يدرس في العاصمة، اختار مجموعة من الرجال من العلماء الأكثر، جاب الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله، وهو من هو في علمه ومكانته وبلاغته وبيانه. والشيخ البشير إبراهيم كان في ذلك الوقت قد حصل علما كبيرا، ورجل غاية في الأدب والبيان والبلاغة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. جاء به ابن باديس وهو من مدينة الشرق، يعني الشيخ البشير إبراهيم من رأس المال يعني من الصيف، جابوا الشيخ ابن باديس قال له أنت رجل عالم، وأنت رجل صاحب بيان، وأنت رجل عندك شخصية كبيرة، أنت لا يليق بك إلا مكان عامر، مكان فيه حضارة، فيه أناس يتعلمون، فيه بدع منتشرة، هناك لا يمكن أن يواجه هؤلاء إلا أنت. قال الشيخ البشير وش المكان؟ قال تذهب أنت إلى تلمسان. فذهب الشيخ البشير إبراهيم إلى تلمسان، وهو ليس من أهل تلمسان ولا من الغرب، ومن شرق الجزائر. فذهب إلى تلمسان، مكث فيها 14 سنة رحمة الله تعالى عليه، علم وبنى وأسس، ولا تزالت المدرسة اليوم قائمة في تلمسان بطرازها ونموذجها المعماري الإسلامي. ومن ذهب إلى تلمسان يذهب الآن إلى هذه المدرسة للأسف، التي صارت الآن مدرسة للتلاميذ الصغار الذين قبل التمدرس، ولا تزال بقاعتها وبغرفتها وبمكتبها الذي كان يجلس فيه البشير إبراهيمي، وبالمحاضرات التي كان يلقيها، وبمسجدها، وبقي فيها المسجد. لكن مدرسة من أروع ما المدارس التي بنيت في الجزائر. وهذا دار البشير إبراهيمي بالتعاون مع أبناء تلمسان، وكان رحمه الله أراد أن تبقى هذه المدرسة للجمعية، فعهد إلى أبناء تلمسان أن يسهموا فيها بأموالهم، كل واحد يضع ماله ويكتب الشيخ البشير إبراهيم اسمه على تلك الورقة، حتى لا يتمكن بعد ذلك الاستعمار الفرنسي أن يأخذها من أهلها. فهو لم يبنيها باستجمعية العلماء، وإن كان هو المشرف عليها من جمعية العلماء، أراد أن يجعلها وقفا على أهل تلمسان حتى لا يتصرف فيها بعد ذلك أحد من أهل تلمسان. والورقة ما زالت محفوظة إلى الآن، مكتوب فيها تقريبا 100 عائلة بأسمائهم وبمساهماتهم في تلك المدرسة، ولا تزال إلى اليوم. بقي الشيخ ابن البشير إبراهيم في ذلك المكان يعلم 13 سنة، ألف ودرس، ويقال أنه في ذلك الوقت فسر وشرح صحيح مسلم تقريب رواية ودراية، وفسر نصف القرآن في مدينة تلمسان، وقد كانت له أكثر من 100 محاضرة في التلف الإسلامي. كان يعقد هذه المحاضرة في المقاهي، يعني بعد صلاة العشاء يذهب إلى نوادي أو إلى مقهى ويتكلم رجل عالم وعلمه برأسه، هو حتى أنه ما كان يقرأ في الكتب، كان يحفظ الكتب نفحطيه للمقرر، كان رحمه الله إذا قرأت له بيت من الشعر يقول تجده هنا أو هنا، كان يحفظ رجل حفاظه، حتى يقول عن نفسه أنه كان قبل، وكان السبب في تعليمه هو عمه، يقول أني قبل أن أنا أحفظ 100 بيت من الشعر، قبل من أن يحفظ 100 بيت ويرمي، تخمم كل هذه الأيام كم يحفظ الرجل. فكان له نشاط رهيب في ذلك المكان. ثم بعد ذلك انتدب الشيخ بن باديس لأهل الغواء أهل الجنوب الشيخ مبارك الميري، مع أن الشيخ مبارك الميري من ميلة من قسنطينة، قال له الشيخ ابن باريس أنت تذهب إلى الغواء، ومكث فيها 7 سنوات، أنشأ فيها مدرسة، وأنشأ فيها أيضا وربع أيضا، وخرج جيل من العلماء والتلاميذ، منهم الشيخ أحمد قصيبة، منهم الشيخ بكر حاج عيسى، منهم الشيخ أحمد شطة، هؤلاء أيضا تتلمذوا على الشيخ مبارك الميري. والشيخ مبارك الميري بعده الشيخ ابن باريس، ثم رأى العاصمة أيضا، العاصمة لابد لها أيضا من عالم من حرير كبير، فكان اختيار ابن باريس لمن؟ للشيخ طيب العقبي رحمه الله من بسكرة، جاء به الجزائر، وكان له نشاط رهيب الشيخ العربي الشيخ طيب العقبي. وابن باريس كان يعرف أنه إضافة إلى دروس المساجد لابد من إنشاء ما كان يسمى بالنوادي. النوادي هو عبارة عن مقهى، لكن يجتمع فيه الناس، عوام الناس، قد يكونوا مفكرين، كتاب، ناس أصحاب مال، يأتون إلى هذا النادي ليتناولوا القهوة أو شيء من هذا. فكان الجمعية تستغل وجود هؤلاء الناس لأجل إلقاء المحاضرة، فأسسوا في الجزائر وما زال إلى اليوم نادي يسمى نادي كرقي، وبقي بعد الاستقلال، لكن ليس بذلك الجهد الذي كان معروفا به في وقت الشيخ طيب العقبي. الشيخ طيب العقبي كان يدرس في المساجد في العاصمة، وكان في يوم الجمعة بعد العصر يأتي إلى نادي الطرج فيلقي محاضرة على مسامع الناس ومن كان يحضر في ذلك الوقت، فكان له شأن كبير في العاصمة. حتى في ذلك الوقت سمي أتباع الشيخ طيب العقبي الذين كانوا يحبون دروسه كانوا يسمونه بالعقبيين، يعني الذي يتبع عالم يتبع حق لابد أن يعطى له اسما هكذا حتى يحذرون منه الناس، فكانوا يسمونه بالعقبيين. والشيخ كان له كلمة حق، كان محارب للبدعة، محيي للسنة، ولهذا كان يكره كثير من الناس الذين لم يرضوا بطريقته رحمة الله تعالى عليه. والشيخ ابن باريس رحمه الله بقي بعد ذلك أين؟ بقي في قسنطينة في الجامع الأخرى، ومع ذلك كان منسقا بين جهود هؤلاء العلماء. فكر ابن باريس في شيء مهم جدا، قال هؤلاء العلماء الذين يدرسون في المساجد ويدرسون في النوادي، ولكن من لأبناء المسلمين أبناء الجزائريين الذين حرموا تعلم اللغة العربية فضلا عن تعلم الدين، لأن الإدارة الفرنسية لا تفتح أبوابها للجمع الجزائريين لفئة معينة، والذين تفتح لهم هذه الأبواب لابد أن يتعلموا تعليم المدنية بعيدا عن اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي والعلوم الشرعية. ففكر ابن باريس أن يبني المدارس، أسس في كل مكان في كل ناحية من هذا القطر المدرسة. لكن الشيخ ابن باريس رحمه الله تنبه لشيء مهم جدا، قال أنا هذه المدارس لما أنشئها لما تكون هذه من يدرس فيها؟ فكان أن فكر في ما سماه بالبعثات العلمية، وكان في ذلك الوقت تونس جامع الزيتونة كان تقريبا هو الجامعة التي تستقبل الطلبة الذين يفدون إليها، فبعث الشيخ بن باريس كوكبة لا بأس بها من الرجال الذين كان يعرفهم وقرأوا في الزيتونة وتعلموا، ما إن ينال أحدهم الشهادة العالمية إلا عاد بعد ذلك إلى بلده أو إلى موطنه أين يسكن، ويقول له ابن باريس أنت لابد أن تنشئ هذه المدرسة وأن تحضر بعض المعلمين الذين يعينونك في هذه المهمة ثم تبدأ التدريس. وكان له كذا 1000 من مدرسة أنشأها رحمه الله بتبرعات التجار، وكانت الإدارة الفرنسية حريصة كل الحرص على أن تمنع هذه المدارس، ولكن هو رحمه الله أيضا كان رجلا ذكيا، كان يقرأ ما تكتبه الإدارة الفرنسية من قوانين وما تسنه من نظم، وكان يجعل رجال ذلك يدرسون هذه القوانين دراسة متأنية حتى إذا أنشأ شيئا لا يمكن للإدارة أن تتعرض له باسم القانون، وهذا يدل على فطنته. فأسس المدارس في كل مكان إلا وجعل مدرسة، بل كان يطمح بعد ذلك أن يؤسس معهدا عاليا لأصول الدين، وهو الذي بناه الشيخ البشري الإبراهيمي في في في كينمسان ما يزال إلى الآن. وهذه المدرسة افتتحها الشيخ بن بديس رحمه الله، جاء من قسطينة وجاء إلى تلميذه ابن بديس إلى تلميذه إبراهيمي وفتح هذه المدرسة، وأقيم في ذلك الوقت مراسيم تدشين هذه المدرسة التي افتتحها ابن بديس مع وجود تلك القيود التي كانت معروفة في ذلك الوقت. فابن بديس رحمه الله رأى أن إصلاح الأمة يكون في إحياء العلم، ودروس العلم لا يمكن أن تحيا إلا بوجود العلماء الأكفاء، واختار لهذه الأمة علماء أكفاء كثيرون، لأن الجمعية في الحقيقة لما جاءت لما يعني في وقت ابن بديس وبعد موت ابن بديس جاءت مرحلة الاستعداد لمجابهة الاستعمار وإعلان الثورة، ولهذا خمد بعد ذلك صوت الجمعية، لأنه كان التفكير في مجابهة الاستعمار والدخول معه في حرب التي كان من ثمارها هذه النعمة، نعمة الاستقلال التي من بها الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب. ولكن طول هذه المدة والشيخ ابن بديس لا يفكر إلا في إصلاح هذه الأمة، ولا يفكر إلا في تعليم هذه الأمة، حتى إنه رحمه الله انتبه إلى شيء مهم جدا، وهو الذي لم يكن الناس في ذلك الوقت يعطونه أهمية، حتى ما يسمى الآن بإصلاح المرأة، ابن بديس رأى أن إصلاح المرأة يمكن في تعليمها وأن تتعلم دينها كما يتعلمه الرجل، ولم يفتح الباب على مصراعيه، بل قال إن المسجد يصلح لأن تتعلم فيه المرأة، وحتى المدارس التي أنشأها تتعلم فيه المرأة، لكن كل هذا في إطار الأداب الشرعية، في إطار أداب الإسلام. ولهذا كانت له كلمات وكانت له أيضا مقالات رحمه الله فيما يتعلق بتعليم المرأة، وأنه لابد أن تتعلم دينها، وهذا كله فكر فيه ابن بديس، لأنه كان يعلم أن الأم المتعلمة التي تدرس دين الله سبحانه وتعالى وتعرف مبادئ العربية هذه يمكن أن يأتي على يديها جيل وأمة من الرجال، لأنه إذا كان الغرب يقولون وراء كل جريمة فتش عن المرأة، فعقلاء الإسلام يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة. والأم كما قال حافظ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا كامل الأعراق، ولكن إذا كان في البيت أم جاهلة لا تعرف شيئا عن دينها ولا عن مقومات التربية، فلا شك أن الذي ينشأ بين يديها يكون جيل مريض ناقص في التعليم والتربية. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضع ثدي الناقصات؟ وليس النبت ينبت في الفلاة، وليس النبت ينبت في الجنان كالنبت ينبت في الفلاة. ولهذا لابد أن يكون للأمة أيضا عناية بجميع أبناء المجتمع من رجال من نساء من أولاد، حتى الشيخ ابن بديس فكر حتى في التجار. الشيخ ابن بديس رحمه الله التجار الذين كانوا يبيعون ويشترون اهتم بهم، كان حتى إذا كان التاجر منهم يسهم بدينار ولا بدينار أو بفرنك في مد وإعانة الجمعية ومرافق الجمعية، كان الشيخ ابن بديس يكتب أسماءهم في المجلة ويقول فلان كذا تبرع بكذا وفلان تبرع بكذا وفلان تبرع بكذا، حتى صار وأنا قد تحدثت مع بعض الناس الكبار الذين كانوا تجار في ذلك الوقت يقول أنهم كانوا يفرحون جدا لما يقول لهم إن جمعية العلماء أو أن الشيخ الفلاني طلب منكم أن تدعموه أو أن تعينوه في بناء مدرسة وفي توزيع كذا أو في جمع مال لبعث رجال أو طلبة يقرؤون ويدرسون، فكانوا يفرحون بإعطاء هذه الأموال لأنهم كانوا يعرفون أنهم أيضا هم يسهمون في بناء وفي يقظة وفي إصلاح هذه الأمة. فابن بديس رحمه الله أيها الإخوة كما تعلمون ومن درس ما تركه الشيخ ابن بديس من أثار ومن مؤلفات ومن رجال يدلكم على أنه اهتم بالعلم أيما اهتمام، واهتم أيضا بنشر العلم وبإصلاح العلم وبإصلاح من يكونون أداة لنشر هذا العلم. هذا فقط الذي حصل لي من خلال هذه المطالعة السريعة في ما كتب الشيخ ابن باز وفيما كتب عنه، لعل هذا يجعلنا ويجعل هذه الجمعية محفزة في المستقبل إلى أن تأخذ ببعض مآثر هذا الإمام، على الأقل في الجد وفي المثابرة وفي العمل المتواصل، وأن تسهر على هذه الأمة وأن تعتني بفئة الشباب الذين للأسف الشديد الآن يعانون عناء كبيرا، يعيشون فراغا في الروح، فراغا في العلم، فراغا في الأخلاق، فراغا في التربية، وهذا الفراغ لابد أن نملأه ولابد أن نوجهه للشباب. ولهذا لابد أن نعمل على الإكثار من هذه المجالس، من هذه الاجتماعات، على اختلاف أهلها الذين يستفيدون وينتفعون مما يلقى إليهم. فطلبة العلم الذين يهتمون ويعتنون بالعلوم الشرعية لابد أن يهتم بهم، لابد أن يوفر لهم المحرم الذي يساعدهم ويدعمهم من أجل أن يواصلوا التعلم وأن يواصلوا النهل من العلوم الشرعية، إما فيما بينهم، إما باستقدام من يعلمهم. وهكذا كانت جمعية العلماء، يعني كانوا يأتون ويتصلون بالجمعية في أن يبعث لهم الشيخ بن باديس إماما أو معلما يقيم بينهم ويعلمهم، فتعلموا على أيدي هؤلاء المشايخ والعلماء الشيء الكثير، وانتشرت الدعوة في ربوع هذا القطر الحبيب. ولهذا لابد نحن أن نسير في هذا في هذه الخطى، وأن نرسم هذا الطريق الذي كان عليه ابن باديس ورفقاؤه رغم تلك الظروف الصعبة التي أحاطت به في ذلك الوقت. ونحن الآن بحمد الله عز وجل ننعم بكثير من الراحة والأمن، فلما لا نستغل ووجود الوسائل المتنوعة اليوم الكثيرة والحمد لله، هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، نقل المعلومة من مكان إلى آخر، سماع المحاضرة التي قد تكون في أقصى الأرض أنت تسمعها في نفس الوقت وبالصوت الجيد وبالحوار المباشر بينك وبين الشيخ وبينك وبين العالم، فلماذا لا نستثمر نحن هذه الوسائل الآن في أن نوصل إلى الأمة هذا العلم الذي يحيي قلوبها ويحيي ضمائرها ويجعلها تشعر بأنها هي المسؤولة على تربية هذا الجيل وإخراجه من هذا النفق المظلم الذي تعيشه اليوم. أيها الإخوة، كما تعلمون لا يمكن أن نقضي عن الآفات التي تخبط بها الأمة. لا نقول اليوم ظلمات الجهل، كانوا قديما لما يتكلمون عن الجهل وعلى ظلمات الجهل، لا يعلمون بالجهل إلا عدم معرفة القراءة والكتابة، يقولون هذا أمي بمعنى جاهل. ولكن اليوم الجهل من طرف آخر، وجهل الناس اليوم أخطر من جهل أبائنا وأجدادنا. كانوا أبائنا وأجدادنا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن إذا تكلمت معه بالكلمة الطيبة وإذا نصحته استفاد وانتفع وأصلح حياته وأخذ بالنصيحة. اليوم ربما تجد شباب وتجد ناس في غاية من العلم من الثقافة وربما تخرج من الجامعة، ولكن إذا رأيته يتحدث وإذا رأيته يعمل رأيته أنه يعمل من أجل إفساد، من أجل أن يجعل هؤلاء الشباب في انحراف دائم. اليوم ما ترونه عبر هذه الوسائل التواصل الاجتماعي من اعتناق مثلا بعض الشباب لأفكار، لمذاهب، الإلحاد، الفساد، أنت كيفاش تفكر اليوم تصيب شباب مثلاً في الجامعة على قدر من العلم ومن التحابة يعتنق مذهب القديانية أو الأحمدية على سبيل المثال؟ وهذا الدعي الذي يترأس هذه الطائفة رجل يدعي النبوة، فكيف اليوم يأتي شباب ينطلق من منطلق ديني عقدي ويقول أن هذه القديانية أو أن هذه الأحمدية هي دين يصلح لنا في هذا العصر، ومؤسسه ومنشئه له أفكار وأتى بإصلاحات وأتى بأشياء لم يأتي بها من سبقه، وترى الناس يخوضون في هذا ويروجون لهذه الفكرة ويعملون لها وينفقون من أجلها ويدعون ويحشدون لها الأنصار والأتباع في الجامعات وفي غير الجامعات. هذا على سبيل المثال كيف يتصدى له؟ وهذا كيف يمكن أن تجنب الأمة شره إذا أنت لم تسعى إلى تحصين هذه الأمة، إلى تعليم هذه الأمة، إلى تنبيه هذه الأمة؟ نحن إذا تقاعسنا ولم نعمل ولم نشتري يمكن أن يقضى علينا، يقضى على أفكارنا، يقضى على مبادئنا، يقضى على أخلاقنا، يقضى حتى على عقائدنا. فلابد أن نحن نحافظ على هذا، ولابد أن نحفظ أيضا هؤلاء الشباب الذين قد تغزوهم مثل هذه الأفكار وقد تحل بديارهم يوما ما. ولهذا لابد أن نتجنب هذا فضلا عن الأمور الأخرى، عن الفساد الأخلاقي الذي الآن ملك كثير من الشباب، هذه المخدرات التي ابتلوا بها الكثير من الشباب. لا يمكن أن ننقذ هؤلاء الشباب من حمأة هذا الفساد المحيط بهم، المخدر الذي يفتك بعقولهم وبقلوبهم وبكل شيء عندهم، اللهم إلا الحوار والمخاطبة والتعليم والتربية، وأن الإنسان لا يمكن أن يقلع عن عادة تحكم فيه إلا بالإيمان، إلا بالعقيدة، إلا بالعقيدة، لأن القوة وحدها لا تكفي، السجن وحده لا يكفي، الضرب وحده لا يكفي، المنع وحده لا يكفي، تمنعه اليوم تتركه غدا يعود يرجع إلى مكان هذا. ولكن إذا أتيت به وعلمته وفقهته وخاطبته بما يخاطب به العاقل، بما يخاطب به المؤمن، يا إنسان اتق الله، استعين بالله، عرفت هذا فإنك ستربح هذا الرجل وتربح المجتمع وتربح به الناس وتربح به العائلة وتربح به الشركة. لكن إذا ضيعته لا يمكن أن ترجو بعد ذلك خيرا للأمة فضلا عن الخير الذي يناله هذا الإنسان. إذن العلم وحده أيها الإخوة هو الذي يمكننا من خوض دمار الإصلاح وبناء الأمة وتحسين الأمة مما يحيط بها. نسأل الله الكريم بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يوفقنا لما فيه خير الأمن والسلام والسلامة في ربوع هذا الوطن الحبيب، وأن يجعلنا إخوانا متحابين متآخين على الخير متعاونين، وأن يسلمنا من منكرات الأخلاق والأهواء، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يرزقنا الاهتداء بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مسيرة العلماء العاملين الربانيين. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير، وأستسمحكم على هذه الإطالة، وأسأل الله الكريم أن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من الفوائد والدرر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونشرع في بعض أو في ذكر بعض الأسئلة، صلى الله عز وجل أن يوفق شيخنا الإجابة عنها. يقول السائل أو بداية: أحسن الله إليك شيخنا الفاضل، هناك سائل يقول: جاءني عرض عمل في إطار التمريض، فما تنصحني؟ جزاك الله خيرا. اعلم أن كل عمل يقوم به المسلم فهو عمل مباح إذا لم يرتبط بمحرم أو ما كان ذريعة لمحرم. لا شك أن التمريض من الأعمال والوظائف التي تقدم خدمة للمجتمع وهي مباحة في نفسها، لا شك في ذلك. لكن الإنسان دائما ينظر إلى المحيط الذي يعمل فيه، لأن رأس مال الإنسان هو دينه، فإذا لم يتعرض للفتن في دينه فإن لا مانع من أن يعمل ويقوم بذلك الوظيفة الذي وفي إليه، ولكن إذا رأى أن ذلك لا يساعده ولا يحفظ له دينه فلا شك أن السلامة في الاجتناب، وله بعد ذلك أن يعاين المكان والعمل وأن يسأل وأن يستخير ويستشير، وبهذا يعني يوفق المسلم في أموره وفي أعماله، والعلم عند الله. يقول شيخ حفظكم الله ورعاكم: هل يلزم تذكير من رأى شيئا اعجبه ولم يبرك عليه؟ هل يلزم تذكير من رأى شيئا اعجبه ولم يبرك عليه؟ شيء انسان رأى شيء ولم يبرك، هل يلزم تذكيره؟ نعم، هو يذكر لا شك في ذلك، لكن اذا ليس واجبا، يعني هل لازم؟ انا اظن ان هذا يعني يكون من الواجب ان يذكره، لكن إذا رأى أن في تذكيره ما قد يستدرك به ما نسيه فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان يعرفه وكان صديقا له فلا بأس أن يذكره، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. ما حكم العمل قابل حافلة؟ ما حكم العمل قابل حافلة؟ هذا ذكر القاعدة الأول أن كل عمل يقوم به الإنسان إذا كان عملا مباحا جائز له، هذا من حيث ماذا؟ من حيث الحكم العام، ما دام تعمل أنت في مباح وفي أمر جائز فلا سبب ذلك. لكن إذا ارتبط الشيء أو ذلك العمل ببعض الظروف التي قد تحول بينك وبين مثلا الالتزام والاستقامة على الشرع، لما قد يكون فيها مثلا من الاختلاط، لما يكون فيها مثلا من العامل الذي لا يمكنك من أداء الصلاة مثلا في وقتها، فلا شك أن الإنسان يختار نفسه الأسلم والأفضل الذي يكون له عون على دينه. لكن مع ذلك نقول أن الإنسان لا يبقى بطالا يمد يده للغير ويأنف من أن يعمل أي عمل إلا إذا توفرت ظروفه اللائقة والجيدة، لا يمكن الإنسان يعمل أي عمل حتى وإن كان يعني فيه بعض ما يمنعه من أن يكون حراً، من أن يكون دائماً في المسجد، لكن خير هذا من أن يسأل الناس. أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم التعزية بالنسبة للنساء، تعزيتهن للأقارب وغير الأقارب؟ التعزية مشروعة للرجال كما هي مشروعة للنساء، لأن النساء شقائق الرجال، لكن الذي ينبغي في التعزية أن تكون التعزية مشروعة، الذي تحمله من الكلمات لابد أن تكون كلمات مشروعة لا تحمل التقنيط والتيئيس من رحمة الله تبارك وتعالى، كما هو مشاهد عند كثير من النساء. أحسن الله يا شيخنا، يقول: الوالد رحمه الله توفي وعليه دين رمضان شهرا كاملا عندما كان مهاجرا بسبب مشقة العمل، فهل يمكن لورثته القضاء عليه؟ نعم، إذا كان يريد أن يقضي ولم يتمكن قضى عنه أولاده أو قرابته. التجار الذين يتعرضون لبعض القوانين التي تلزمهم وتجبرهم على أن يكونوا مشتركين مثلا في صندوق التأمين، لا شك أنه إذا أجبروا على ذلك أنهم لابد أن يفعلوا أن يقوموا بالإجراء، يعني هذا لا يكون سبب في ترك التجارة وأن يعمل يعني خفية، لأنه يمكن أن يعرض نفسه إلى إلى إلى إلى مشكلة أو إلى مشكلات. فالإنسان إذا أجبر على دفع ضرائب أو دفع تأمين فليفعل، لأنه هذا شيء مفروض عليه. أسأل الله إليك شيخنا، ما حكم من يقوم بسلفية بنكية ربوية لقضاء ديونه المتراكمة، علما أن أصحاب هذه الأخيرة يطالبونه لدرجة أنه شبه مختفي ولا يصلي الجمعة ولا الجماعة، ما نصيحتك؟ من يقوم بقضاء ديونه المتراكمة، أن أصحاب الديون يطالبونه لدرجة أنه شبه مختفي ولا يصلي الجمعة ولا الجماعة. وللإنسان الذي يرد الدين بدين آخر، هذا كان مستجير من الرمضاء بالرمضاء، يستجير من النار بالنار. هذا إذا كان الديون عن الناس يحاول يعني أن أول أن تظهر طواعية وأن لا تختفي عن الناس، وهؤلاء اذهب إليهم وتكلم معهم، وإذا لم يكن عندك قل لهم أنه ليس عندي شيء، أمهلوني، انتظروني، وعلى الناس أن يعينه إذا كان صادقا، لأنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده أنه يريد سداد دينه ويريد أن يرد الحق لأصحابه، الله سبحانه وتعالى يعينه ولا يخذله، إنه الإنسان يكون صادق في ذلك. أنت عندك ديون مثلا، الواجب أن ترد للناس، لكن إذا عندك ديون وبعد أنت تنفق الأموال في أشياء زائدة لست بحاجة إليها، الناس يسرق أموال وتذهب إلى العمر ما تقول أنا ما عنديش، لا، هذا أنت ما قد أن ترد الدين. وكونه يعني سلف من البنك بشيرات كيف يعني ما عمل شيء، لأنه بعد ذلك حتى البنك تطالبه بشيرات المال الذي أخذه. اللهم إلا هو فهم اللي إذا أخذ من البنك ما يرجع للبنك كون مال تاع الدولة، لا، هذا ما هو التصرف سليم. إنسان عنده دين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قضاء دينه ويعمل، يأخذ بجميع الأسباب، إذا كان يعمل بالنهار يقدر يعمل بالليل يعمل بالليل، لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ له شيئا يمكنه من قضاء ذلك الدين. أحسن الله يا شيخ. آخر سؤال: عند سفر المرأة مع زوجها في سيارته خاصة صلاة الفجر، هل تصلي المرأة في السيارة أم في خارج أم خارجها؟ وما ضابط صلاة المرأة في الفلاة؟ المرأة تصلي إذا بطبيعة الحال إذا كان المكان الذي تصلي فيه المرأة إذا كان مسجدا مثلا في الطريق، فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل والأصل لها. وإذا لم تجد قد تصلي مثلا في مكان يعني ولو في الفلاة من وراء السيارة من وراء حادث وتصلي الصلاة، وإذا لم تستطع كانت مثلا في طريق عام مليء بالناس ولا يمكن لها أن تخرج وتصلي في السيارة كالمقرر فلا بأس بذلك، المهم أن تصلي الصلاة في وقتها ولوقتها، لا مانع من ذلك، والعلم عند الله عز وجل. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، و نستسمحكم أن نتوقف عن هذا الحد لنواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر المحاضرة الثانية، وينصرف الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله، وتوقوا في أماكنكم حتى يخرج الشيخ، ثم بعد ذلك يسمح لكم الانصراف، ويطلب منكم المنظمون أن يكون بهدوء وسكينة. وجزاكم الله خير على الإنصات، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.